بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. وهذا اللقاء أيها الأخوة هو اللقاء الرابع عشر، الدرس الرابع عشر من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية. ولعلكم تذكرون أننا في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض الأمور مثل مواصلة الجهاد لم ينقطع ضد الروم البيزنطيين في بلاد الروم، فكان الخليفة يرسل أبناءه على رأس الصوائف لقتال الروم البيزنطيين أرثوذكس. وتكلمنا عن بطولة شريح بن هانئ الضبابي الحارث المذحجي الصحابي الجليل الذي كان عمره قد ناهز 120 عاما كما يقولون، رضي الله عنه، أبى أن يستسلم للترك وقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ومن معه. وتحدثنا عن وصول المهلب في سنة 79، المهلب أبي صفرة القائد الكبير، وصل من العراق أميرا على خراسان بعد أن جمع عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس للحجاج بن يوسف إمارة العراق والمشرق، فأرسل المهلب على خراسان. وتكلمنا أيضا عن فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، هذه الفتنة الكبيرة الخطيرة التي قتل بها الكثير من القراء، وكان في هذه الفتنة معارك كبيرة مثل معركة دير الجماجم هزموا بها وهزمهم جيش الشام الذي أرسله الخليفة مددا للحجاج بن يوسف، وأيضا كانت معركة مسكن من معارك هذه الفتنة هزموا بها وقتل الكثير من القراء في دير الجماجم وفي مسكن، وكان ذلك في سنة 83 أيها الإخوة. وإذا تذكرون في نهاية الكلام في اللقاء الماضي قلنا بأن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث فر إلى سجستان وذهب معه الذين يعني كانوا معه من البداية الثوار، ذهبوا إلى سجستان، ولذلك لاحقهم الحجاج فأرسل جيشا يقوده عمار بن تميم اللخمي، وأرسل معه أيضا ابنه محمد بن الحجاج بن يوسف، وطاردوا الثوار حتى لحقوهم في السوس، وهناك دارت معركة فهزموهم وفروا وقاموا باللحاق بهم إلى سابور، وتقاتل معهم عمارة هذا بن تميم اللخمي، ولكن في هذه المرة ألحقوا به الهزيمة. وواصل ابن الأشعث هروبه وفراره إلى أن وصل إلى كرمان ودخل في صحراء كرمان، ولكن جيش الشام كان يطارده فلحقه الجيش جيش الشام، فاضطر إلى أن يفر منها حتى وصل إلى بست. لماذا ذهب إلى بست؟ كان في بست هناك عياض بن هميان السدوسي البكري، وهذا كان عاملا على بست من قبل ابن الأشعث، ولكنه قام بأسر ابن الأشعث، ولذلك لما سمع رتبيل بما حدث من هميان من عياض بن هميان جاء وحاصر بست حتى استنقذ ابن الأشعث. وطبعا ابن الأشعث استقر به المقام عند رتبيل وأقام هناك عند ملك الترك، وقام رتبيل بإكرامه. الآن أيها الإخوة نريد أن نتكلم عن جملة من الأحداث الهامة التي حدثت، نريد أن نتكلم عن مجموعة من الأحداث الهامة التي حدثت في ذلك الوقت، ويعني نقول إن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي توفي في رجب من سنة 82، ولما بلغ خبر وفاته المهلب وكان المهلب يجاهد الكفار جزع جزعا شديدا لما سمع بوفاة ابنه، توفى الأنفس حين موته، فجزع جزعا شديدا فلاموه على ذلك. ثم إنه دعا بابنه يزيد ابن المهلب ليرسله إلى مرو عاصمة خراسان، وكان يوصيه ودموعه تتساقط على لحيته: المهلب هذا القائد الجبار البطل الشرس كبير السن كيف يبكي؟ قد تتساءلون، يعني يبكي ربما عنده ولد ولا اثنين، يبكي على الواحد وبقى واحد، حتى ذلك ما يجعله يبكي، هو قائد مسلم كبير. لكن انظروا أيها الأخوة إلى غلا الولد، الولد له غلا لا شك. تدرون كم كان عدد أولاد المهلب؟ المهلب بن أبي صفرة رجل مزواج، رزقه الله بقرابة 300 ولد من الذكور، هذا خلاف الإناث، له من الذكور ما يقارب 300 ولد خلاف الإناث، ومع ذلك يبكي على واحد من 300. إذا لا شك أن الفقيد كان ذو شأن، هذا صحيح. فالمؤرخون وصفوا المغيرة بن المهلب بأنه سيد من سادات الأرض. يزيد بن المهلب أحد أبناء المهلب، يزيد هذا له شأن كبير، يزيد بن المهلب من شجعان العرب وسادتهم، له قصة عجيبة مع قطاع الطرق لما هاجموه، وكانوا من الترك عددهم يقارب 500 من قطاع الطرق، ولم يكن معه إلا 60 فارسة، وكان في طريقه إلى مرو ليتولى إمارتها مكان أخيه المغيرة. فلما هاجموهم الأعداء هؤلاء الترك قطع الطرق، صمد لهم وأبى أن يستجيب لمطالبهم وقاتلهم ومن معه قتالا شديدا. وفي ذي الحجة من سنة 82 مرض المهلب وكان في طريقه إلى مرو، فجمع أبناءه ومن كان طبعا موجودا منهم، وكان من ضمنهم ابنه حبيب بن المهلب، وأوصى المهلب أبناءه وحضهم على تقوى الله وصلة الرحم، ونهاهم عن القطيعة. ولأن أيها الأخوة وصية هذا القائد المسلم الكبير والسيد العربي المعروف تضمنت على معان طيبة وحكم رائعة، فسوف أقرأها عليكم حتى نستفيد مما جاء فيها. قال المؤرخون بأن المهلب دعا بسهام وأمر بجمعها بحزمها، وقال لأولاده: أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا لا. قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا نعم. قال: فهكذا الجماعة، فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم، فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثري المال وتكثر العدد، وأنهاكم عن القطيعة، فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلة، فتحابوا وتواصوا وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا، وتباروا تجتمع أموركم، وعليكم بالطاعة والجماعة، وليكن فعالكم أفضل من قولكم، فإني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه، واتقوا الجواب وزلة اللسان، فإن الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته، ويزل لسانه فيحلق. ثم قال لهم: اعرفوا لمن يغشاكم حقه، فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له، وآثروا الجود على البخل، وأحبوا العرب واصطفوا العرفة. ثم قال لهم: عليكم في الحرب بالعنات والمكيدة، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة، وإذا كان اللقاء نزل القضاء، وأوصيكم بقراءة القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحين، وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسه. ثم قال لهم: فقد استخلفت عليكم يزيد، وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد، فلا تخالفوا يزيد. فقال له ولده المفضل: لو لم تقدمه لقدمناه. انظروا أيها الأخوة لهذه الوصية من هذا القائد العربي المسلم، مثل هذه الوصايا يجب أن تدرس في مناهجنا، أساتذتنا أساتذة التربية والتعليم عليهم إدخال مثل هذه الوصايا والحكم في مناهجنا. هذه قالها رجال حكماء، سادة شجعان، كرماء من أهل الخبرة والتجربة، نعم، فلذلك الواحد يستفيد الحقيقة مما يقولون. لما توفي المهلب بن أبي صفرة الأزدي رثاه الشاعر البكري الشهير نهار ابن توسعة قائلا: أباح لنا سهل البلاد وحزنها بخيل كأرسال القطى المتسرب، تطيف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حي بكر وتغلب، وحيا معد عوذ بلوائه يفدونه بالنفس وبالأم والأب. نعم، بيات جميلة لا شك. بعد وفاة المهلب بن أبي صفرة تولى الأمر من بعده وبأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي ابنه يزيد بن المهلب. والحجاج أيها الأخوة هو أمير العراق والمشرق. حلول بن أشعث كما تعرفون تفللت بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقها بهم جند الشام، ثم إن هذه الفلول تجمعت في سجستان، وكان يتزعمهم عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث القدوم عليهم، فقدم عليهم وكان عند اغتبيل كما قلنا، وكان قرابة 60,000 عدد كبير لا شك في ذلك. ثم إن عمارة بن تميم الأخمي جاءهم لقتالهم بجند الشام، فقالوا لابن الأشعث: دعنا نذهب إلى خراسان، هم في سجستان. لكنه لم يوافقهم في البداية خشية من يزيد بن المهلب، يزيد قوي مثل أبيه، ثم إنه استمع لرأيهم بعد ذلك وساروا إلى هرات. وفي هرات انفصل عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة في 2,000 من رجاله، فعرف ابن الأشعث أنه لا يستطيع أن يعتمد على من معه، فخطب فيهم وقال لهم: إني عائد إلى رتبيل، فمن أراد أن يتبعني فليفعل. فتبعه منهم جماعة، وغادرت منهم جماعة أخرى، وبقى معظمهم وبايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيع الهاشمي. ثم توجهوا إلى هرات وقتلوا الرقاد بن عبيد العتكي الأزدي، ثم جاءهم يزيد بن مهلب بجموعه وقاتلهم وهزمهم وأسر منهم، وفر زعيمهم عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة إلى السند باكستان الحالية، وفر عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمر العبشمي إلى مرو. فلما عاد يزيد بن مهلب إلى مرو قبض عليه، وعفى يزيد بن مهلب عن بعض الأسرى، وأرسل البقية إلى الحجاج في العراق فأمر بضرب أعناقهم. ومن الذين أمر الحجاج بضرب أعناقهم لاشتراكهم في ثورة أو فتنة بن الأشعث محمد بن سعد بن أبي وقاص، وأيضا أمر بقتل الشاعر المعروف بأعشى حمدان، وهو عبد الرحمن بن حارث من قبيلة حاشد الحمدانية، قتله الحجاج لأنه كان يحرض الناس على الاشتراك في الثورة. أيضا في هذه الفتنة الرهيبة الكبيرة أيها الأخوة قتل الآلاف بل عشرات الآلاف من المسلمين. هذه الأحداث أيها الأخوة تروى بعدة طرق، ولكن هذا موجزها، وغالب هذه الروايات متقاربة في سير الأحداث ومتشابهة في نتائجها، ولكن بالطبع لا نستطيع أن نتكلم عن كل هذه الروايات في دروسنا هذه لأن المجال لا يتسع لذلك. نعم، في سنة 85 انتهى أمر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان عند رتبيل. وباختصار شديد نقول إن الحجاج بن يوسف أرسل إلى رتبيل مرغبا ومرحبا، طلب منه أن يسلمه ابن الأشعث. وفي موته، موت ابن الأشعث، اختلفت الروايات، فرواية ذكرت أنه مات بالسل في خلال إقامته عند رتبيل، فلما هلك احتزوا رأسه وأرسلوا الرأس إلى الحجاج، وأمر رتبيل بحبس 18 رجلا من أهل بيت ابن الأشعث، فكتب له الحجاج بأن يقتلهم ويرسل إليه برؤوسهم. وفي رواية إن الحجاج أمر قائده في سجستان عمارة بن تميم اللخمي بأن يكاتب رتبيل في أمر ابن الأشعث ويعطيه ما يريد، فأعطاه أموالا ووعده بوضع الخراج عنه لمدة 10 سنين، وقيل بل 7 سنين. فساقه مقيدا ومعه 30 رجلا من أهل بيته إلى حيث عمارة بن تميم، ولكن ابن الأشعث رمى بنفسه من قصر كانوا قد توقفوا به في الطريق فمات هلك. فاحتزوا رأسه وأرسلوا الرأس مع الأسرى إلى عمارة اللخمي، فأمر بضرب عناقهم وأرسل برأس ابن الأشعث والرؤوس وكذلك بامرأة ابن الأشعث إلى الحجاج، فأرسل الحجاج بالرأس إلى عبد الملك في دمشق، وأرسل عبد الملك بن مروان بالرأس إلى أخيه عبد العزيز بن مروان في مصر، وكان عبد العزيز بن مروان أميرا عليها. ولذلك يقول الشاعر: هيهات موضع جثة من رأسها، رأس بمصر وجثة بالرخج. نعم، هيهات موضع جثة من رأسها، رأس بمصر وجثة بالرخج. أين رخج؟ هذا مكان، ومصر مكان. الجثة اللي بالرخج، الرخج هذه في خراسان، نعم، في تلك النواحي. أيضا أيها الأخوة، من الأحداث الهامة التي حدثت في سنة 85 هو أن عبد الملك بن مروان عزل يزيد المهلب عن خراسان. لماذا قام عبد الملك بعزل يزيد بن المهلب عن خراسان؟ عزله بتوصية من الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج يتخوف من يزيد بن المهلب، فعزله وعين في منصبه أخاه المفضل بن المهلب، وكان المفضل كريما وبقى في الولاية 9 أشهر، ثم عزله وعين في مكانه القائد الشهير والفاتح الكبير قتيبة بن مسلم الباهلي. ومن الأحداث الهامة التي حدثت في سنة 85 مقتل موسى بن عبد الله بن خازم السلمي. وكان موسى بن عبد الله بن خازم من شجعان العرب مثل أبيه عبد الله بن خازم، وعاش منذ مقتل أبيه في سنة 72 إذا تذكرون. قتل عبد الله بن خازم في سنة 72 من الهجرة، عاش موسى متنقلا مع جماعات من الخارجين على الدولة، يتنقلون في أراضي خراسان وبلاد ما وراء النهر. وكان الولاة المسلمون في تلك النواحي لا يتعرضون له، لا يتعرضون لموسى بن عبد الله بن خازم، وهو أيضا لا يتعرض لهم في غالب الأحيان، ولكنه كان مصدرا من مصادر القلق وعدم الاستقرار. وانتهى الأمر به في ترمذ، وهناك أرسل له المفضل بن مهلب بجيش لقتاله، فتمكنوا منه بعد جهد جهيد، بعد أن عثرت الفرس التي كان يركبها ومولى له، كان يركبان على فرس واحدة، كانت الفرس المولى، ولكنه أردف موسى خلفه، فلما طرد عثرت الفرس فسقط، فأحاطوا به وقتلوه. وكان الذي قتله واصل ابن طيسلة العنبري التميم. وفي هذه السنة أيضا سنة 85 توفي والي مصر عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة، وكان عبد الملك قد عزم على عزله، ولكنه توفي قبل أن يعزله، فتولى مصر بعده ابنه عبد الله ابن عبد الملك بن مروان. وكان الحجاج يزين لعبد الملك أن ينصب ابنه الوليد في ولاية العهد، ثم تولى أمر مصر في عهده الوليد، في عهد الوليد لما يعني في عهد الوليد نعم لما تولى الخلافة بعد ذلك، تولى أمر مصر قرة بن شريك العبسي. وهذا قرة كان ظالما جبارا عاتيا فاسقا جائرا عسوفا، كما يقول الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول عنه عن قرة بن شريك أنه كان ظالما جبارا فاسقا عاتيا جائرا عسوفا. نعم، ويروى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل أنه قال: الوليد بالشام والحجاج بالعراق وعثمان المري، يعني عثمان بن حيان المري بالحجاز، وقرة بمصر امتلأت الدنيا والله جورا. نعم، ثم بعد ذلك بايع عبد الملك للوليد ابنه بولاية العهد، وأن يكون الأمر من بعده لأخيه سليمان بن عبد الملك. ولكن سعيد بن المسيب امتنع عن البيعة، قال: لا أبايع عبد الملك حي. فأمر والي المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي بضربه، فضرب 60 صوتا، وطاف به في المدينة، ثم أمر بحبسه. قالوا إن هشام بن إسماعيل ابن هشام المخزومي لما كتب إلى الخليفة بذلك لامه على فعله، وقال: قبح الله هشاما، إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة، فإن أبى يضرب عنقه أو يكف عنه. وفي قول آخر قال: لما بلغه عدم مبايعة سعيد ابن المسيب وضرب هشام بن إسماعيل له، كتب إلى هشام يلومه وقال له: كان أحوج والله أن تصل رحمه من أن تضربه. نعم، سعيد بن المسيب أيها الأخوة هو الإمام التابعي الكبير، سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن بن عمران بن مخزوم القرشي، توفي في المدينة المنورة في سنة 94. وكان في أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عندما نصب جابر بن أسود بن عوف الزهري القرشي أميرا على المدينة، أخذ البيعة لابن الزبير فبايع الناس، ولكن سعيد بن المسيب لم يبايع وقال لا أبايع حتى اجتمع الناس. فأمر الزهري بضربه 60 صوتا، فلما بلغ هذا الأمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتب إلى الزهري يلومه ويقول ما لنا ولسعيد. أيضا أيها الأخوة، في النصف من شوال من سنة 86 توفي الخليفة الأموي القوي، خليفة الأموي الخامس الملك بن مروان بن الحكم أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان عمره 60 عاما. أمه قرشية أموية، وهي عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية، وترك من أبناء الوليد وسليمان وعائشة. أمهم من بني عبس عبسية، وهي ولادة بنت العباس بن جز بن الحارث بن زهير بن جذيمة، وليس جذيمة، أحد الأخوة يقول لجذيمة، لا هو جذيمة ليس جذيمة، بن زهير بن جذيمة العبسي، ويزيد ومروان وأم كلثوم. أمهم قرشية أموية، وهي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. إذن ترك كما قلنا أيها الإخوة الوليد وسليمان وعائشة، أمهم عبسية، وأيضا لعبد الملك يزيد ومروان، وأم كلثوم أمهم قرشية أموية، وهي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وأيضا لعبد الملك هشام، أمه قرشية مخزومية اسمها أم هشام بنت هشام بن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد بن المغيرة. وأيضا لعبد الملك أبو بكر بن عبد الملك، أمه قرشية تيمية من بني تيم بن مرة، وهي عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله. ولعبد الملك أيضا من أمهات الأولاد يعني من الجواري عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج. وإذا تذكرون لما تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب عن بني غيظ بن مرة وهم من قبيلة ثبيان الغطفانية، قلنا إن من بني يربوع بن غيظ بن مرة عقيل بن علفة، وقلنا بأنه أعرابي جلف به عنجهية وكبر يصلان إلى حد الحماقة، بل هو بالفعل أحمق. لما أرسل عبد الملك بن مروان يخطب منه إحدى بناته ليزوجها من أحد أبنائه، قال للخليفة هذا أعرابي في الصحراء الدول ما عنده شيء، قال للخليفة إن كان ولا بد فجنبني هجناؤك. يقول للخليفة هذا أخبار عجيبة جدا، هذا عقيل بن علفة له كثير من الأخبار لكن لا يتسع مجال الكلام عنها حقيقة، ربما نكلمكم عنها إن شاء الله في دروس الأدب، نكلمكم عن أخبار عقيل أخباره ظريفة وطريفة جدا. فيقول للخليفة إن كان ولا بد فجنبني هجناؤك، يعني بذلك أولاد عبد الملك من أمهات الأولاد. وبالفعل تزوج الوليد بن عبد الملك وأمه عبسية غطفانية من بنت عقيل بن علفة المري الذبياني الغطفاني. الإمام الذهبي يسمي عبد الملك بن مروان بالخليفة الفقيه، ويقول عنه كان من رجال الدهر ودهات الرجال، وكان الحجاج من ذنوبه. وينقل الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن ابن سعد صاحب الطبقات إن عبد الملك بن مروان كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة. ولذلك أيها الأخوة لا يصح ما نقله البعض بأنه لما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان وكان المصحف بين يديه أطبقه وقال هذا آخر عهد بك، هذا ما أعتقد أنها تصح. يعني في عهد عبد الملك بن مروان سكت العملة وكانت الدينار والدرهم. وأيها الأخوة لعلكم تعرفتم من خلال استعراضنا لهذا التاريخ على جوانب كثيرة من أخباره السياسية والعسكرية، أخبار هذا الخليفة القوي. استطاع عبد الملك بن مروان أن يقضي على جميع خصومه ومنافسيه، وكانت جيوشه تجاهد الكفار والمشركين في جبهات عديدة في المشرق والمغرب. وعند وفاته كانت الدولة الأموية الكبيرة التي كادت أن تنهار بعد وفاة يزيد بن معاوية قد توطدت أركانها. ولذلك يحلو لبعض المؤرخين أن يقسم الدولة الأموية إلى دولة سفيانية نسبة إلى الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ودولة مروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان الذي وطد أركانها التي تزعزعت. نعم، دفن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي القوي في دمشق، وصلى عليه ابن الوليد بن عبد الملك، ثم ذهب الوليد إلى المسجد الجامع وصعد المنبر وخطب قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان على مصيبتنا في أمير المؤمنين، والحمد لله الذي أو الحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة، قوموا فبايعوا. هذه خطبة، خطبة عجيزة: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان على مصيبتنا في أمير المؤمنين، والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة، قوموا فبايعوا. وذكر الإمام الطبري في تاريخه عن الواقدي غير ذلك، قال بأن الوليد لما صعد المنبر خطب في الناس فقال: أيها الناس، إنه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قدم الله، وقد كان من قضاء الله وسابق علمه، وما كتب على أنبيائه وحملت عرشه الموت، وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المريب، واللين لأهل الحق والفضل، وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وإعلامه، من حج في هذا البيت وغزو هذه الثقور وشن هذه الغارة على أعداء الله، فلم يكن عاجزا ولا مفرطا. أيها الناس، عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس، من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه لقطعنا رأسه، ومن سكت مات بدائه. قال الإمام الذهبي عن الوليد عبد الملك كلاما أذكر شيئا منه، قال: كان الوليد يختم في كل ثلاث، يعني يختم القرآن في كل ثلاث أيام. كلاما أذكر شيئا منه، قال: كان الوليد يختم في كل ثلاث، يعني يختم القرآن في كل ثلاث أيام. وقالوا بأنه قال عنه الإمام الذهبي: الوليد ختم في رمضان 17 ختمة، في عهده اتسعت الدولة الإسلامية بالفتوحات في المشرق والمغرب، وكان يلحن في الكلام، وقال فيه عسف وجبروت وقيام بأمر الخلافة، كان من الملوك الجبابرة، يعني على رغم يعني شدته وهكذا، لكنه يعني أخباره كثيرة كما نستطيع أن نتكلم عنها كلها. وقد فرض للفقهاء والأيتام والزمنة، الزمنة أيها الأخوة المرضى من ذوي العلات المزمنة والضعفاء، فرض لهم مخصصات مالية تعينهم على مصاعد الحياة. ومن المعروف أيها الأخوة أن الوليد بن عبد الملك كان له اهتمام كبير في العمارة، فهو الذي وسع الجامع الأموي وجعله تحفة فنية رائعة، وكذلك صنع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أراد قبيل وفاته أن يعزل أخاه سليمان عن ولاية العهد ويجعلها لولده عبد العزيز بن الوليد، ولكن اعترض عليه عمر بن عبد العزيز وقال: إن لسليمان بيعة في أعناقنا. ولذلك لم ينس سليمان بن عبد الملك هذا الموقف لعمر بن عبد العزيز. في بداية خلافة الوليد وفي الجبهة الغربية قام مسلمة بن عبد الملك مروان أخو الخليفة بغزو بلاد الروم، وكان ذلك في سنة 86، وكان ملك الروم هو الإمبراطور جوستنيان الثاني في فترة حكمه الثانية، لأن الإمبراطور جوستنيان الثاني حكم في المرة الأولى في الفترة من سنة 66 للهجرة إلى سنة 76، ثم عاد ليحكم مرة ثانية في سنة 86، وبقى إلى حين هلاكه في سنة 92. وفي هذه السنة، سنة 86، أمر الحجاج بن يوسف بحبس يزيد بن مهلب، وعزل أخاه حبيب بن مهلب عن إمارة كرمان. ثم بعد ذلك بأربع سنين في سنة 90 من الهجرة استطاع يزيد بن مهلب ومن كان معه من إخوته وجماعة معهم من التخلص من قبضة الحجاج، وفروا مستجيرين بسليمان بن عبد الملك بن مروان ولي العهد. وهذه لها قصة يعني طريفة، ولكن أيضا لا يتسع المجال للكلام عنها، ربما في دروس الأدب. في سنة 86 وصل قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الشهير إلى خراسان واليا عليها بأمر من الحجاج، وكان معه من ضمن قادته نصر بن سيار الكناني من بني بكر بن عبد مناف بن كنانة آخر ولاة الأمويين على خراسان. وفور وصوله إلى خراسان رفع هذا الفاتح المسلم الكبير راية الجهاد في سبيل الله. وفي هذا السياق أريد أن أذكر لكم هذه القصة الطريفة التي ترينا مدى اهتمام العرب بالنسب. يقولون بأنه في أثناء جهاده وقع في يده سبي من أهل بلخ، كانت منهم امرأة برمك. برمك جد البرامكة وزراء المشاهير في الدولة العباسية. فصارت من نصيب هذه امرأة برمك، صارت من نصيب عبد الله بن مسلم الباهلي أخو قتيبة بن مسلم الباهلي، فدخل عليها وشاء الله سبحانه أن تحمل منها. ثم إن الصلح وقع بين أهل بلخ والمسلمين، فأمر قتيبة برد السبي. قتيبة بن مسلم أمر برد السبي، فقالت عندها امرأة برمك لعبد الله بن مسلم: لقد ألقت منك، يعني حملت منك، امرأة حس. أوصى عبد الله بن مسلم قبيل وفاته، وقبل أن ترد المرأة إلى برمك أوصى بأن كان يعني لما دخل عليها صحتها يعني ما هي يعني أوصى بأن يلحق بنسبه ما في بطنها. وتدور الأيام وتسقط الدولة الأموية، وفي عهد ثالث خلفاء بني العباس المهدي بن المنصور، وكان المهدي قد تولى الخلافة في سنة 58 و100. وفد خالد بن برمك في عهد المهدي، جاء إلى إلى إلى الري، وكان له شأن خالد بن برمك في ذلك الوقت في الدولة العباسية، له شأن كبير. فلما جاء إلى الري وفد عليه ابن عبد الله بن مسلم أخو قتيبة بن مسلم، ولا شك في أنهم كانوا كبارا في السن، وربما جاء معهم أبناء. وإذا عرفنا أن ولادة خالد بن برمك كانت في سنة 87، وإذا افترضنا في أنه قدم الري في السنة التي تلت خلافة المهدي بن المنصور، فعلى ذلك يكون عمره 72 عاما. لما وفدوا عليه أرادوا أن يلحقوه بنسبهم، وهذا رجل له شأن كبير الدولة العباسية، ما هي مثل دولنا الحين، هذه امبراطورية كبيرة، يعني امبراطورية هائلة، ليست دولة يعني دولة عادية هكذا. وهذا من كبار وزراء الدولة العباسية، كبار الرجال، أرادوا أن يلحقوه بنسبه يستفيدوا منه. فقال لهم ابن عمهم أحد ابناء عمومته مسلم بن قتيبة بن مسلم، قال لهم: إذا استلحقتموه بنسبكم فقبل لابد لكم أن تزوجوا، ثم الآن تريدون أن تلحقوه بنسبكم أليس كذلك؟ قالوا نعم. قال: إذا ألحقتموه بنسبكم لابد لكم أن تزوجوه، يعني يتزوج منكم، يستطيع أن يتزوج منكم. فلما سمعوا بذلك تخلوا عما جاءوا من أجله. هذا يرينا طبعا مدى الحقيقة اهتمام العرب بأنسابهم، والحقيقة نفرتهم من الموالي. ورأينا في الدولة الأموية كيف كانت العصبية القبلية. في سنة 87 أمر الوليد بن عبد الملك بعزل هشام بن إسماعيل المخزومي على المدينة المنورة، وعين عليها عمر بن عبد العزيز، وكان عمره لما عين 25 عاما. وفي هذه السنة أيضا غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم، وغزا قتيبة بن مسلم بيكند، وبيكند من أمنع الحصول في بلاد ما وراء النهر، وهو يتبع بخارة حصن بيكند. وفي بيكند نشب قتال شديد، ولكن الله سبحانه منح نصره لعباده المجاهدين الصابرين الذين تكالب عليهم الأعداء من كل ناحية. ثم إنه لما أراد أن يهدم أسوار المدينة قال له من اعتصم بها من أهلها: لا تفعل. وعرضوا عليه الصلح فقبل منهم ذلك، ودخل المدينة وعين عليها أميرا من أقاربه، ثم غادر المدينة بعد أن ترك بها حامية صغيرة. في أحيان كثيرة أيها الأخوة صادفنا عبارة بلاد ما وراء النهر، فما هو هذا النهر؟ وما هي هذه البلاد؟ ومن هم أهلها؟ النهر أيها الأخوة هو نهر جيحون، والبلاد هي بلاد خوارزم والشاش وفرغانة وأشروسنة وبخارة وسمرقند، وسكانها هم الترك. ونستطيع أن نقول بصفة عامة أنها تشكل جزءا كبيرا من مساحة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق. قتيبة بن مسلم لما غادر بيكن جاءه الخبر بأنهم انقضوا على من بها من المسلمين وقتلوهم ومثلوا بجثثهم. كيف أنا أعطيكم الصلح وهذا ما وتصنعون ما صنعت؟ فكر عليهم قتيبة بالمسلمين وحاصروهم لمدة شهر، ولما طلبوا الصلح رفض ذلك ودخل المدينة عنوة وقتل من كان بها من المقاتلين، وكانت الغنائم التي حصل عليها المسلمون شيئا لا يوصف من كثرته وقيمته، وتقوى المسلمون بما غنموا من سلاح. في سنة 88 افتتح المسلمون بقيادة مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد حصن طوانة في بلاد الروم، وذلك بعد قتال شديد وبطولة أظهرها العباس بن الوليد. العباس بن الوليد أمه رومية. انظروا أيها الإخوة، على رأس الجيوش أخو الخليفة وابن الخليفة، ولهذا وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى فإن تواجد هؤلاء الأمراء على رأس جيوش الدولة كان له الأثر البالغ في استبسال الجنود وتحقيق النصر بإذن الله. وفي المشرق واصل قتيبة بن مسلم الفتوحات في بلاد ما وراء النهر. وفي سنة 88 أيضا أمر الخليفة أمير المدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوي الشريف، وأرسل إليه بالبنائين من الشام. وفي السنة التي تلتها واصل قتيبة بن مسلم جهاده في بلاد ترك فاتحا منتصرا غانما سالما، وكذلك فعل مسلمة والعباس بن الوليد في بلاد الروم. ثم في السنة التي بعدها وهي سنة 90 واصل مسلمة والعباس بن الوليد الجهاد في أرض الروم وفتح الله عليهما. أما في بلاد السند فإن الفاتح الشهير محمد بن القاسم الثقفي تمكن من قتل داهر ملك السند وتوغل في بلاد الهند الكبيرة يفتتح المدينة تلو الأخرى. واستطاع الفاتح الكبير قتيبة بن مسلم الباهلي أن يلحق الهزيمة بالترك في معركة بخارى الكبرى. في هذه المعركة، معركة بخارى، ظهرت مرات وكان فيها صولات وجولات. بخارى من أعز مدن الترك، ولذلك كان القتال من حولها شديدا لدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكرهم وكادوا أن يأخذوا الحريم، ولكن المسلمين تمكنوا من ردهم وتواجه الجيشان ووقف الترك على مكان مرتفع. فأراد قتيبة بن مسلم أن يحمس المسلمين وقال للقبائل من يزيلهم عن موضعهم هذا، فلم يتقدم أحد نتيجة لما لاقوا قتال الترك، قتال شديد ومآسي ومعارك رهيبة. فلما رأى قتيبة ذلك توجه إلى بني تميم وصاح بهم: يا بني تميم، يوم كأيامكم، أبي لكم الفداء. وكان زعيم بني تميم أيها الأخوة في ذلك اليوم وكيع ابن حسان بن أبي سود من بني غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم. بنو يربوع هم فرسان بنو تميم، هم فرسان بني تميم، بنو يربوع معروفين. نعم، بنو يربوع هم فرسان بني تميم. وكان على خيل بني تميم هريم بن أبي طحمة بن حارثة بن الشريد المجاشعي بني مجاشع بن دارب بن مالك بن حنظلة بن زيد بنات بن تميم. نعم. فلما سمع وكيع بن حسان ما قال قتيبة تناول اللواء بيده، لواء بني تميم، فقال: يا بني تميم، أتسلمونني اليوم؟ ردوا عليه: لا يا أبا مطرف، لا يا أبا مطرف، ما نسلمك. ثم صاح بهريم بن أبي طحمة: قدم خيلك يا هريم. وأعطاه الراية فتقدم بالخيل، ثم سار الرجال المشاة يقودهم وكيع بن حسان، واعترضهم نهر فتوقف هريم فقال له وكيع: تقدم يا هريم، ما في نهر ولا ما تقدم. قال له: كيف لي أن أقتحم هذا الماء؟ ففي ذلك هلاكنا. فنهره وأمره بالتقدم. وضع عصيب جدا، فالأعداء أيها الأخوة كثيرون، وهم يدافعون عن مدينتهم الكبرى بخارى، وموقعهم على مرتفع لهم الأفضلية، فلذلك لا يستطيع أحد أن يلوم من لم يتقدم. ولكن خيل بني تميم عبرت، ثم أمر وكيع بوضع عوارض من الخشب لكي يعبروا النهر، فلم يعبر معه إلا ما يقارب 800 رجل، 800 رجل فقط عبروا. ثم ساروا إلى عدوهم وقسموا الخيل إلى ميمنة وميسرة، ثم انقضوا على أعدائهم ودار بينهم قتال شديد حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم فأزالوهم عن مواقعهم. وأمر قتيبة باقي الجيش بالهجوم، فلم يتحركوا حتى رأوا الترك يفرون، فقاموا بمطاردتهم. وجرح في هذا اللقاء خاقان ملكهم وابنه. وبعد هذا الانتصار الكبير عاد قتيبة إلى قاعدته في مرو وكتب إلى الحجاج بأنه أرسل أخاه عبد الرحمن بن مسلم على رأس جيش وقاتل عبد الرحمن الترك وهزمهم، وكان الحجاج قد بلغته أنباء المعركة فغضب قتيبة لأنه لم ينسب النصر إلى بني تميم وإنما نسبه إلى أخيه عبد الرحمن. ولكن قتيبة لكي يتدارك الأمر أرسل وفدا من بني تميم أعطاهم وأكرمهم وأرضاهم وقال لهم بأن يؤكدوا الحجاج ما قال قتيبة الحجاج. نعم. فالحجاج طبعا غض الطرف عن قتيبة بعد هذا الاتصال الكبير حتى لا يحرجه أكثر من ذلك، لكن قتيبة عرف أن الحجاج قد علم بالأمر وانتهى الأمر عند هذا الحد. نعم. في سنة 91 واصل قتيبة بن مسلم الباهلي الفاتح الكبير جهاده في بلاد التركستان بلاد الترك، وكان يقاتل ملوكهم فيهزمهم ويخضعون له. وفي سنة 91 استعمل الوليد بن عبد الملك على مكة المكرمة خالد بن عبد الله القسري، نصبه أميرا على مكة، وقسر من بطون قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية، قسر من بطون قبيلة بجيلة القحطانية. وخالد بن عبد الله من الولاة القساة الطغاة، قالوا إنه لما تولى الأمر في مكة خطب في الناس في مكة أيها الأخوة في القرن الهجري الأول والي عليها مثل هذا، انظروا ماذا قال للناس، خطب فيهم خطبة تحذيرية نذكر بعض ما جاء فيها. قال: أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والشبهات، فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرب. وقال أيضا كلاما يتوعد به كل من تسول له نفسه أن يؤوي مخالفا في بيته، وإنه سوف يهدم منزل من يفعل ذلك. من المواقف التي أحببت أن أذكرها لكم هو ما حدث عندما زار الخليفة أموي القوي الوليد بن عبد الملك المدينة المنورة، لما زارها في سنة 91. وكان الوليد قد حج بالناس في هذه السنة، وكان أمير المدينة هو عمر بن عبد العزيز، وأراد الوليد أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتابع ما وصلت إليه مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف. فقام الحرس بإخراج الناس من المسجد حتى لم يبقى فيه أحد، ما بقى أحد في المسجد إلا التابعي الكبير سعيد بن المسيب المخزومي الذي تكلمنا عنه قبل، ولم يجرؤ الحرس على إخراجه، وكان جالسا في مصلاه عليه ملابس لا تساوي 5 دراهم كما يقول. فقال له الحرس: لو قمت؟ فقال: والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي أقوم فيه. فقالوا له: لو سلمت على أمير المؤمنين؟ قال: والله لا أقوم إليه. وكان عمر بن عبد العزيز يجول بالخليفة في المسجد ويحاول جاهدا أن يشغله حتى لا يرى سعيد بن المسيب. ولما التفت الوليد إلى القبلة قال: من ذلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيد بن المسيب؟ يعرف، يعرفون، نعم. فقال عمر بن عبد العزيز: نعم يا أمير. وحاول أن يعتذر له وقال: لو علم بمكانك لقام فسلم عليك. انظروا إلى الوالي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ إذا كان يعني به دين وبه خير، فما بالكم بعمر بن عبد العزيز يحاول أن يجد لهذا الشيخ عذرا. طبعا قال له: لو علم بمكانك لقام فسلم عليك، وهو ضعيف البصر. نعم. فقال الخليفة: نحن نأتيه فنسلم عليه. يعني شيخ كبير وضعيف ولا يرى، نظره ضعيف ويعني حاله بسيط، ثيابه ما حتى تساوي كما يقولون 5 دراهم. لكن الخليفة ماذا قال؟ قال: نحن نأتيه فنسلم عليه. فدار في المسجد حتى وقف على القبر، ثم أقبل حتى وقف على الإمام التابعي الكبير وقال له: كيف أنت أيها الشيخ؟ قالوا: فوالله ما تحرك سعيد ولا قام. ورد على الخليفة قائلا: بخير والحمد لله، فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟ قال الوليد: خير والحمد لله. ثم غادر الخليفة وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية الناس. فقال له عمر بن عبد العزيز: أجل يا أمير. في سنة 92 كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد. ولعلكم تلاحظون أني لم أتطرق في كلامي حتى هذه اللحظة عن الفتوحات في المغرب والأندلس، ولكنني سوف أتكلم بنبذة سريعة عن ذلك بعد وفاة الوليد. نعم، المغرب والأندلس والكلام بها كثير، سوف نخصص لها يعني وقت كافي كلام عنها. والفتوحات التي دارت في المغرب والأندلس، ولكنني سوف أتكلم بنبذة سريعة إن شاء الله كما قلت لكم بعد وفاة الوليد. في سنة 92 واصل مسلمة بن عبد الملك الجهاد في بلاد الروم، وكان قتيبة بن مسلم الباهلي يواصل جهاده في بلاد وراء النهر. وفي السنة التي تلتها كانت جيوش المسلمين تجاهد في بلاد الروم، مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش، والعباس بن الوليد على رأس جيش آخر، وأخوه مروان بن الوليد يقود جيشا ثالثا. أما قتيبة بن مسلم فكان لا يهدأ، فهو في جهاد دائم لرفع كلمة لا إله إلا الله، وافتتح خوارزم ثم مدينة سمرقند الكبيرة، وذلك بعد أن ألحق بالترك ثم بالسغد. السغد هذه من الشعوب التي تعيش في تلك النواحي، والسغد ومن معه من الترك تعرضوا لهزائم ساحقة ألحق بهم القائد الكبير قائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي، وكان ذلك في سنة 93. وفي هذه السنة أيضا عزل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز عن إمارة المدينة المنورة بمشاية من الحجاج. أيضا يعني كان الحجاج دور في عزله، كما كان له دور في عزل يزيد بن المهلب كما قلنا قبل ذلك. وإذن الوليد عزل عمر بن عبد العزيز عن إمارة المدينة، ونصب عليها أيضا بتوصية من الحجاج عثمان بن حيان المري الغطفاني، وكان من الولاة الغشمة هذا عثمان بن حيان المري. هذا عثمان بن حيان المري أيضا أراد أن يخطب من عقيل بن علفة، فلما سأله أراد أن يخطب منه إحدى بناته قال: أبكرة من إبلي؟ أتريدنا أن نزوجك بكرة من إبلي؟ فأمر بضربه وطرده من مجلسه، مع أنه ابن عمه يعني، لكن ما يراه كفؤا له يعني، وإن كان مره الغطفانيين إلا أنه ليس من نفس فخذه. عقيل بن علفة يرى نفسه أعلى من ابن عمه أمير المدينة، وقال للخليفة عبد الملك: فجنبني هجناؤك، فما بالكم بابن عمه أمير المدينة؟ طبعا لا يرى شيء، إذا كان يرد على الخليفة هكذا فهو لا يرى أمير المدينة شيء. نعم، لم يتوقف أيها الأخوة الجهاد في سبيل الله في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي القوي، خليفة الأموي السادس. وليد بن عبد الملك بن مروان هو الخليفة الأموي السادس كما تعلمون، لم يتوقف في عهده الجهاد في سبيل الله. ففي سنة 94 افتتح العباس بن وليد أنطاكيا في بلاد الروم الأرثوذكس، وكذلك غزا أخوه عبد العزيز بن وليد في بلاد الروم. أما محمد بن القاسم الثقفي الفاتح المسلم الشهير فإنه كان يواصل الجهاد في بلاد الهند، وكذلك كان يفعل قتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد ما وراء النهر. أما في الأندلس، بلاد الأندلس، فقد أقام المسلمون من عرب وبربر ميادين الجهاد ضد القوط الكاثوليك. وفي شعبان من سنة 95 قتل الحجاج الخبيث حجاج بن يوسف الثقفي، قتل التابعي الكبير التابعي الكوفي شيخ القراء سعيد بن جبير مولى بني أسد، قتله لأنه شارك في فتنة ابن الأشعث. سعيد ابن جبير كان قد فر هاربا مع من فر واستقر به المقام في أذربيجان، ثم إنه عزم على أن يعتمر فأتى مكة ثم أقام بها متخفيا حتى وقع بيد الطاغية خالد بن عبد الله القسري والي مكة، فقبض عليه وأرسله إلى الحجاج في العراق. قالوا، ولما عرف الحجاج بذلك قال: لعن الله ابن النصرانية، يعني بذلك خالد بن عبد الله القسري، أمه نصرانية، إني أعرف مكانه بل والبيت الذي هو فيه بمكة. طبعا الاستخبارات في ذلك الوقت في عهد الحجاج بن يوسف في قمة عهده، قل إني أعرف مكانه في مكة، وليس بس المكان، حتى البيت الذي هو فيه مكة أعرف. نعم، كان الحجاج يكرم فيما مضى سعيد بن جبير، وكان قد جعله على عطاء الجند في حملة ابن الأشعث التي أرسلها لقتال رتبيل، ولكن عندما حدثت الفتنة وقام عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس بخلع الحجاج، خلع سعيد بن جبير الحجاج، وعندما أحضروه بين يدي هذا الطاغية الكبير حجاج بن يوسف قال له الحجاج: يا سعيد ما أخرجك علي؟ فقال سعيد: أصلح الله الأمير، إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب مرة. قالوا: فطابت نفس الحجاج لما سمعه من سعيد بن جبير، أعجبه هذا الكلام وظهر السرور على وجهه، وكان يريد أن ينتهي هذا الأمر حتى لا يقتله. ولكن عندما وصلت الحوار بينهما سأله الحجاج عن أمر ما، فقال له سعيد: إنما هي بيعة في عنقي. لما سمع الحجاج ذلك جن جنون وقال لسعيد: يا سعيد، ألم تبايع مع أهل مكة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير؟ فقال سعيد: بلى. ثم قال الحجاج: ولما قدمت إلى الكوفة واليا على العراق فأخذت البيعة لأمير المؤمنين، ألم تبايع له ثانية؟ قال سعيد: بلى. فقال له الحجاج: أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك بن الحائك؟ غضب: أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك بن الحائك؟ ثم أمر بقتله في الحال، فضربت عنقه. وفي الحوار طبعا الذي دار بين الحجاج وبين سعيد بن جبير وردت عدة صيغ وروايات، ولكن لا بأس بهذه الرواية: يا شقي بن كسير، والكلام كثير، لكن ما نستطيع الحقيقة أن نتكلم بكل ونذكر كل تلك الروايات، وإلا يعني ما نستطيع أن نفرغ من هذه السلسلة. هذا أيها الأخوة الموجز، يعني هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى بقوله، لا نستطيع أن يعني فاتنا كثير لا شك في ذلك، لكن هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لقوله، فاعذرونا إن كان هناك نقص. نعم، ولا بأس بهذه الرواية التي ذكر. وفي قصيدة لجرير الشاعر التميم الكبير يمدح بها الحجاج وينافقه حتى يكسب رضاه ويأخذ عطاياه على عادة معظم الشعراء، يقول: على عادة معظم الشعراء، ليس كل الشعراء لكن معظم الشعراء يعني بهم هذا الأمر. يقول جرير في أبيات من هذه القصيدة: إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج، منع الرشا وأراكم سبل الهدى، واللص نكله عن الإدلاج، يا رب ناكث بيعتين تركته، وخضاب لحيته دم الأوداج، وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج. طبعا هذه: إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج مفهومة، منع الرشا وأراكم سبل الهدى، الرشا الرشاوي هذا، واللص ذكله عن الإدلاج، الإدلاج اللي هو بالليل، يعني منع اللصوص انهم يخرجون بالليل لسرقة الناس، يا رب ناكث بيعتين تركته، اللي هو يقصد به سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير يرحمه الله، وخضاب لحيته دم الأوداج، قطع عنقه ضرب عنقه. نعم، وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج. طبعا قصيدة بها الكثير من النفاق، لكنها تبين ما صنع الحجاج لسعيد بن جبير يرحمه الله. أيها الأخوة، يعني بعد هذا العرض الحقيقة المثير لأحداث هذا اللقاء عن التاريخ السياسي للدولة الأموية، نريد أن نتوقف هنا، وأشكركم أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم، وإن شاء الله وفي موعد لاحق نلتقي، وإن شاء الله يكون لقاءنا القادم بإذن الله بعد أن يحدد موعده هو اللقاء 15. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.